الحال مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة، لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام يغير الاعتبار اللائق بذلك، وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال. غير الاعتبار اللائق بذلك المقام الآخر. أيوه. الحين المقامات مختلفة. هذه يشتي تأكيد، غير هذه يشتي إيش؟ كلام مثلاً بسيط، وذي يشتي مثلاً تأكيد أكثر. مقام أكثر من ذلك يشتي تأكيد أقل، أيضا المقامات مختلفة. قال لأن التغاير بين الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار، لا أهم شيء واحد نقول المقام ولا الحال. ونفسه قال وهو أنه يتوهم في الحال كونه زمانا لورود الكلام فيه، وفي المقام كونه محلا له، هذا باعتبار النظر إلى اللفظة، يعني بيقدر واحد انهم مختلفين المقام وليس والحال. ان يقولوا الحال يعني هذه هو قسيم للزمن المستقبل والماضي، هذا الحال. هو المقام بالنسبه للمكان اللي انت ايش قايم فيه. فاذا بعضهم يعني بيتوهم ان المقام غير الحال، ان ده بالنسبه للمكان وذاك بالنسبه للزمن، كلام معنى واحد كلها ما بين تفاوت. فنقول لي المقام، مقام هذا يقتضي، المقام هذا يقتضي التأكيد، ولا نقول حاله يقتضي له. هذا يقبل نسبة للمكان، هذا يقبل نسبة للزمان. هذا الشيء من غير نظر إليه، يعني إن كان معنى واحد من غير نظر إلى ذي المعنى واحد. ما إذا نظرنا إلى المكان ولا والزمان جاب ذي مختلف. غنى غير ما أتاه ما. قال هنا لأن التغاير بين حال المقام إنما بحسب الاعتبار، ويجي يقول وإنما يتوهم، يعني بين متغير هو ذا عندك وهو أنه يتوهم، يعني ما بين متغير بالاعتبار ولا ما بالشيء، لا هم معنى واحد. غادي نقدر أثبت التغاير بالاعتبار. ها؟ كده أثبت إنما بحسب الاعتبار التغاير. إذا نظرنا الاعتبار إذا مثلا توهمنا واعتبرنا الحال ولا والمقام بأن في معنى الزمان ولا والمكان، فإذا نقبها اختلاف. أما بالنسبة غير ذي الاعتبار فلا، المقام واحد، يعني المقام والحال معنى واحد. المقام الحالة التي مثلا يراد لها التأكيد هو المقام الذي يراد لها التأكيد نفسه. إذا أنت منكر بقول مقامك المقام هذا إيش يقتضي التأكيد، وحالك يقتضي عليه التأكيد. قال فلا هو يعني الاختلاف ماشي كذا عندك ما قال لا قال قال لأن التغاير بين الحال والمقام إنما بحسب الاعتبار، إذا اعتبرنا بجاوب التغاير. أما إذا ما اعتبرنا ما بينهم شيء تغاير، هم معنى ما بلا بالاعتبار بحسب الاعتبار فقط، أما هو كون الحال كون الزمان. لا احنا ذا الحين قلنا ان ما بينهم ايش ما بينهم فرق. اما من ايش توهم واعتبر ايش الحال ولا الحال الذي هو الزمان ولا والمكان، فاذا قبه اختلاف. حالك الذي هو بالنسبه للمخالف ليش الماضي يكون مستقبلك، الحال الذي احنا عارفين فاذا هذا هو ايش اذا اعتبر ذي واعتبر المقام بمعنى المكان، فإذا ما في تفريق ولا اشتيه ذاك اعتبرنا ما اعتبرناه ما بالشيء. وفي هذا الكلام إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال وتحقيق لمقتضى الحال. فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه، ذاك مقام يشتري كذا وذي هذه قال هناك انها مختلفه المقامات مختلفه. فاذا اذا قلنا هذا يقتضي التنكير المقام فخلافه عدم العلم مثلا التاكيد ولا التعريف فخلافه يقتضي عدم التعريف وعدم التاكيد، اي خلاف كل منها، يعني ان المقام الذي يناسبه تنكير المسند اليه أو المسند يباين المقام الذي يناسبه التعريف، إذن دم مختلفين. ومقام إطلاق الحكم أو التعلق أو المسند إليه أو المسند أو متعلقه يباين مقام تقييده بمؤكد أو أداة قصر أو تابع أو شرط أو مفعول أو ما يشبه ذلك. بصورة تقييد. إذا أتى واحد بالحال ولا أتى بالمكان ولا أتى هو تقييد. تقييد. والحكم يصبر صفته وغيره هنا إلى من باب التقييد. ومقام تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقاته يباين مقام تأخيره، وكذا مقام ذكره يباين مقام حذفه، يعني مقام الاختصار فيه مطلوب ومقام التطوير فيه مطلوب، فإذا المقامين مختلفين في تلك الحال. يعني ما عدا مثلا المسند إليه وتقييد سواء تقدم وتأخر. يس. يعني في الكلام. تقع عند الأول ها؟ أيوه. إن قال تقييد. التقييدات ما هي إلا ليه؟ تأتي المسند والمسند إليه. يعني ما الحكم الواقع بينهم يكون ما كل ما خرج عنهم هو تقييد في تلك الحال. فقوله وقوله خلافه شامل لما ذكرنا مقام خلافه كله، وإنما فصل قوله ومقام الفصل يباين مقام الوصل تنبيها على عظم شأن هذا الباب. بعضهم بيقول إنها أصل المعاني والبيان دي وإنما لم يقل مقام خلافه لأنه أخسر وأظهر. يقول مقام الوصل يباين مقام الوصل لأنه أخسر وأظهر، لأن خلاف الفصل إنما هو الوصل وقد ذكره ورد أقل. وللتنبيه على عظم الشأن فصل قوله ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه، هو كذلك ذكره من أجل لأنه باب عظيم في المعاني البلاغة، أي الإطناب والمساواة. وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي، فإن مقام الأول يباين مقام الثاني، فإن الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب الغبي. ولكل كلمة مع صاحبتها، أي كلمة أخرى مصاحبة لها مقام ليس لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك المصاحبة. تركيب الكلمة نفسها ما هي مع ما يشارك تلك المصاحبة في أصل المعنى. مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط فله مع إن مقام ليس له مع إذا، هذا اليقين والشرط. وكذلك لكل من أدوات الشرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع، وعلى هذا القياس فإذا التركيبات نفسها لها مقام. ولذا قالوا بعضها تقترن بالماضي أكثر وتقترن بالمضارع فإذا لها معاني غير، يعني بتفيد معنى غير ما أفادتها مع غير مختلفة. مثلا إذا اقترنت معنى إذا وإذ تقترن بالماضي ولا بالمضارع بيختلف، ونفس إذا مع الماضي غيرها مع المضارع يبقى بالمعنى مختلف وهكذا. وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه أي انحطاط شأنه بعدمها، يقولنا مطابقته مقتضى الحال. إذا اعتبرنا تيف فإذا يقول الكلام رفيع بها ولا منحط بها، يعني عدم ليه عدم المطابقة. الله ها؟ لا ما اشتيا. نذهب في البلاغة قال ارتفاع شأن الكلام. الحسن معنى إنه كونه بليغ. كونه بليغ بمراعاة ليه مطابقة مكتب الحال. فإذا طابق مكتب الحال يقال له بليغ. هذا الكلام ليه نفسه اللي ركبناه. قد يكون في درجة الانحطاط وذلك بأن لا يطابق مكتب الحال. بأن يطابق مكتب الحال. بس يقول إذا ما قال. قال ارتفاع شأن الكلام الحسن. يعني يكون الكلام بليغ. ارتفاعه بأن يصل إلى حد البلاغة. لا ما اشتي ما اشتي ذي عندك الدرجة. برجع يقول والله عدها تختلف. إذا نقصت ما عدها. ما قال ارتفاع البليغ. قال ارتفاع الكلام. ارتفاع الكلام من محطة ليش؟ الانخفاض. بس. بعدمها أي بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة أو بحسب تتبع خواص تراكيب البلاغة. يعني ما بشرط أنه يحتاج يتعلم هو عربي. أيوة عربي حصل له ذي ال بعض الأحيان ما بيحتاج يقرأ واحد ذا الحين ذي الزمن نرى شعار ما معه ولا دقة ولا قرأ لا في معاني بيان ولا نحو ولا يجيب كلمات يعني استغرب كله بعض الأحيان يعني أنت بتراعى عليها لي تنحط من جهة أخرى مثلا قد يطلع عليها نقص مثلا في إعراب في كذا لكن بالنسبة لليش للبلاغة هي هذه احنا بنعتبرها طابقتها المكتب الحال وكذلك من جهة زيادة حسنة من جناس ومن غيره ذي خد هو نشتي انها اعتبره السليقة موجودة ما بلا مصادفة لا بلا ان السليقة حصلت له من غير تعلم حصلت له من غير تعلم لكن هو اعتبرها في العرب ما كان ايوه بيدروا ايش التراكيب انها بعد تأثر كذا ولذا كان هم مثلا بيجتمعوا وياي في سوق عكاظ ويعرضوا يعني ما اخترعوه من دقائل ومن نذر ومن خطاب ومن هم على حسب السليقة هم ما بيتعلم لكن ويجوا الحكام يحكموا جاء الحكام وجاء الحاكم يقول كلمتك فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وذاك داربها عارف انه هاي انه لو جاب كلمة ثانية انه انجيه ابلغ من تيه ها الاعتبار الناسب يعني اللغة يعني مطابقة اللغة يشبينها الاعتبار الناسب تدينا اما المطابقة يعني الفصاحة لابد ان تكون موجودة ولا ما يقال للكلام ايش بلد احنا في البلاغة ان يطابق مكتب الحال لا بس اذا طابق مكتب الحال ويتيدي ذكرها لنا اذا طابق مكتب الحال بيرتفع عن عن المحطه التي خلاص هذه يقال له بها يعني غير بليغ الكلام مثلا بعض قال طابق هذه للاعتبار الاعتبار المناسب لا قال والمراد بالاعتبار الذي اعتبره المتكلم احنا قلنا بحسب السليقه ولا بحسب ليش بحسب التتبع لكن أنا بعتبر إن المقام مقام إنكار ذا الحين يقولوا منكر بعتبار المقام هو نفسه فإذا أنت بتعتبر المقام متأكد لكن قال أعتبر الناس بحسب السليقة الله ذا الحين قلنا بحسب السليقة ولا حسب التتبع أفرض أني أنا متعلم ورأيت هذا المقام إيش يقتضي التأكيد أديه على هذا الحسب أنا بطبق المكتب هذا فإذا هو ذي نفسه برفعه عن الانحطاط بهذا لكن المناسبة معرفتي للبلاغة لا بأن تؤدي قال المراد بالاعتبار المناسب زي انك تعتبره وتؤديه ما هو تؤدي قبل أن يعتبره وأديه ما هو قبل اعتبره في نفسي لا عندك وجوه ما في نفسي بلاغة المتكلم الحاصلة الملكة ما احنا فيها والذي يأتي كلامه وجوه بلاغة قال له فصيح ولا يقال له بلاغة كيف؟ يعني انت قصيدة مثلا بليغة ولا مصادفة أيوة. ولا هو داري وش وجه ما اعتبر ما بلا بيجي فديها على الطبيعة الطبيعة انه الطبيعة يعني ما بتقرا ما قرا بلاغة غير الطبيعة تحيدي عندك هل هو معتبر لأن يسويها على هذا الشكل لأن فيها حسن أو ما اعتبر أما إذا اعتبر غير كده هي بلأنها سليقة ولا أنها ما اعتبر وحصلتها حظ مصادفة هذا ما يعني لا اعتبر بجيح ما اعتبر بجيح ما بلأنها سليقة فيه لو ما هو البعض شعراحك أو بحسب تتبع خواص تراكيب البلغة يقال اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه إذا نظرت إليه وراعيت حاله إنك معنى أنك اعتبرت وأراد بالكلام الكلام الفصيح وبالحسن وبالحسن وفي الحسن يعني الحسن الذاتي ما هو الحسن العرضي قال بديع بعد اليوم من هناك فعشان الكلام في الحسن والقبول من قال ارتفاع شأن الكلام في الحسن فأراد في الحسن الذاتي والكلام الكلام الفصيح ما كلام ما هو فصيح ما هو ذاتي وش يحسد أحد البادي وش خبيه أخرج الحسن الذي هو عرضي البديع هذه ما بلا عارض من هناك تبرها ولقي ناس ولا ما هو الله بيقولون حسنات لفظية ما عرضي لا لا داخل اتكلم ما يغير ما يشتي ذيه نشتي وافقته المكتب الحال وافقته المكتب الحال وشتي منها عن الفصاحة قال حسن الذاتي الداخل في البلاغة دون العربية الخارج بحصوله بالمحسنات البديعية ما نشتيها هي ما نشتي مطابقة المكتب الحال ما نشتي بلاغة بالمحسنات وغيرها كيف؟ بديع؟ ما بلا بيقولوا لا إذا هي ما بلا نسخاتيات العرضية لا تسبب وإن الشرط فيها مثلا دلحين أجيت محسنات للكلام بديعية ولا هو موافق المكتب الحال في تي الحال فمكتب الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام يعني إذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا بمطابقته للاعتبار المناسب على ما تفيده إضافة المصدر اعتبار أول أنه قال اعتبار لا وارتفاع شأن الكلام ارتفاع شأن الكلام المصدر يعني فإذا ما هو حاصل كأنه لابه بذيه حيث أنه لو خرج يعد الكلام من حق إذا لم يحصل ذيه ما هو سابر يحصل بغيره ومعلوم أنه إنما يرتفع بالبلاغة بالبلاغة التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد الاعتبار المناسب أنه نفسه موافقة المقتضى الحال مطابقة المقتضى الحال وإلا لما صدق أنه لا يرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب نحن قلنا الكلام البليغ هو إيش ما البلاغة نفسها موافقة مكتب الحال وهنا قال ما يرتفع إلا بإيش ما يصل إلى حد كلام فصيح لا يرتفع إلى الحسن إلا به فإذا جاءهم معنى واحد هو نفسه إنه لا يرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب ولا يرتفع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال فليتأمل معناه واحد فالبلاغة قرينا مقرر خلونا نقرر 12 صفحة ما قبل العجل صفحة عدنا دي صفحة فالبلاغة فالبلاغة صفة راجعة إلى الله ما مقررت بقل شيء ما عاد سافر نقصه 12 صفحة بعض فيديو عشر عشر ما عاد اسهل من هذي يا اخي خير ما بلا مجابر ما في شيء هناك فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ يعني أنه يقال كلام بليغ لكن لا من حيث أنه لفظ وصوت فقدم الجهود يلزم أن نقول ليه لكل ما ركبه كلام بليغ بل باعتبار إفادته المعنى أي الغرض المصوغ له الكلام بالتركيب راجع إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب متعلق بإفادته، وذلك لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، وظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها إنما يكون باعتبار المعنى أو المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام، لا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجردة. ما قلنا إذا تكلم المتكلم بيريد أن يوصل المعنى للشخص، لا، لكن البليغ عده بيعتبر أمر آخر غير يعتبر مطابقة. مثلا إذا هذا الشخص منكر يكون كلام مؤكد، إذا هو هناك شرط يعتبر الشرط، إذا ما يفهمه فإذا عبد يعتبر ذي المعنى الآخر مع ذي، ما هو قبل التراكيب فقط، ما التراكيب بيحصل منها المعنى ذيك المقصود، لكن عبه معنى آخر وهو هاش ما مطابقته المقتضى الحال. كان المفروض انه يقول بإفادة باعتبار إفادته بالتركيب المعنى، ها؟ بيتم التركيب على المعنى، قال بإفادته المعنى بالتركيب بس، لكن هي بيفيد المعنى بالتركيب. كيف؟ المفروض انه يقول باعتبار إفادته التركيب بالمعنى. التركيب في المعنى قلنا باعتبار إفادته المعنى، ما هو إفادة أي معنى؟ لا إفادة المعنى بالتركيب، التركيب أيوة الحين قلنا إنه بيحصل التركيب نفسه بيحصل منه، ما هو معنى ذيك معنى التركيب؟ لا ما هو معنى البليغ، ما هو معنى البليغ؟ فإذا يشتي منه ما هو حاصل إلا بذيك المعتبر من يعتبر المتكلم ما البلاغة الأمر ذيك يعني مقام الحال ولا المقام الذي يقصد يعني باعتبار كون الكلمات مناسبة مع جملة الكلام ولا يشتي الألفاظ إن قال إنما يكون باعتبار المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام. قال فالبلاغة راجعها إلى اللفظ باعتبار إفادتها المعنى، اللفظ ذي المعنى المقصود ومطابقة مقتضاها. أما بالنسبة للتراكيب لا ما يشتي بها، وبس ما يشتي التركيب، بس يشتي إنه ما هو مبلا ذا. الحين احنا قلنا التركيب بيحصل به معاني، كأنها بيحصل به معاني، المعنى ليش؟ معنى الكلمات فقط، والمعنى المطابق للمكتب الحال. فإذا نشتي المقصود المعنى المطابق للمكتب الحال فقط، لا باعتبار الألفاظ المفردة، ما هو بلا باعتبار الألفاظ المفردة والكلمة المجردة فقط، فما هي ما هو بيصبر يحصل ولا هو بليغ، ما هو بيصبر يحصل منها ليش؟ التراكيب يجينا بكلام ما هو مطابق المقتضى الحال ولا يقال لها بليغ. وكثيرا ما نصب على الظرفية لأنه من صفة الأحيان، وما لأن كثير هو كان قائم مقام حين، ها وحينا كثيرا ولها من المبحث ما عاد لا تيه عادها راجع إليها. وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا، رجع إلى البلاغة عنه، لأن قال البلاغة في الكلام وقد يقال له ويقال له فصاح، يقال له فصيح، كلام فصيح بدل كلامه بليغ. وكثيرا نصب على الظرفية لأنه من صفة الأحيان، وما للتأكيد أو لتأكيد معنى الكثرة، هذا كثيرا عدا تأكيد الكثير التنوين لا ما يعني لما تشكرون لا العكس القلة كثيرا ما على الكثرة. والعامل فيه قوله يسمى ذلك يعني ويسمى أحيانا كثيرة، الوصف المذكور فصاحة أيضا. إذا عندك اشتي عدا هذا القلة انحطاط القلة كما يسمى بلاغة فحيث يقال إن إعجاز القرآن من جهة كونه في أعلى طبقات الفصاحة يراد بها هذا المعنى. إذا قالوا في أعلى طبقات الفصاحة يعني أعلى طبقات البلاغة، ما الفصاحة بس بلقي لنا فصيح ما هو بلاغة. لا كل واحدة عشر. أنت ذي باشر عد لي خذ. آه نغبى سرين يعني لما عطوك قالوا ميتين. أوه الله واحد تراجع واحد لما على غمها الأول ما نتعلم هذا مرشع كذا التصوير الأول كيف أمام كذا قال لك تنكه.